من كام سنة؟ من 2001 2002 سمعت عن دراسة عملوها اليابانيين لجهاز البيئة. معلش دي أختي بس عشان أرضى. ده اكشلي أول يوم جمعة أبقى فيه مش مكبلة الصبح عشان الصبح العائلية ماشي لازم على الأقل أطمن إن المستدير. عملوا دراسة على وضع الطرق المرور في البحر سنة 2002 سمعت عنها مع الأسف ما عرفتش أجيب نسخة. 40% من الخنقة ممكن تنتهي بتنظيم المرور فقط من غير لا كوبري ولا باركينج لوت ولا اشارة اي حاجة. 40% هتلاقي دلوقتي احنا بنتكلم على 60% ممكن بسهولة الحل. الكوستس بقى بتاعت ده توهان طبعا عادي بس ازمة التوهان ان الامور بتتغير. هما كل يومين يغيروا اتجاهات غيروا شوارع غيروا شوارع زي يا حد دلوقتي مش كتير بس اتجاهات بتتغير. الشارع اللي هما مكتوب عليه الشارع معرفش فيه هذا الاتجاه ده اتغير اليافطه اللي مكتوبه من 3 سنين دي مبقاش بلد ومفيش حد بيرجع يصلح اليافطه. انت بص تلاقي نفسك لسه عندك اليافطه بقالها سنتين هي لو شخص مسكين يجي وراه هيلاقي واقعه اللي هو ماشي ورا كلامهم ماشي ورا كلامهم بس هو انت عشان تعمل سيستم لازم يبقى سستين لازم يبقى لما هننفذه هنرجع بقى لو عملنا تغيير نرجع بقى نصلحه مش موجود او نحط يوفا بالجديد بقى الواحد بيخاف يعمل حاجه بالجديد يتقيم لازم يفضل ما هو ده. هديك مثال تاني قاعد بقى شغال في الشارع لما جوهم يغيروا القضاء الفقهي في القرن 19 في القرن 19 بقى احنا عملنا قضاء اهلي جديد بقى هو يتولى الامور المدنيه والتجاريه والى اخره وسابوا الحاكم بتاعه اللي كان سموه القضاء الشرعي زي ما هي بس بقى اصبحت فيه مشاكل كبيرة جداً جداً بصراحة خير بس في مشاكل كبيرة جداً اطلبوا لي انت يا نحكو الفور معايا من حالك سيانة مش قادرة حسنة والسؤال الصعب عايز فول مثلاً طبق ولا سندوتشات؟ لا طبق طب اوكي انا مقترح ان مثلا يبقى طبق مثلا فول اسكندراني زيت ما تجيلي حاجات مختلفة عشان ايه لو دبسنا يبقى مشترك يعني ماشي خلاص نجيب واحد انت ليك زيت حار ولا مش زيت حار واحد اسكندراني ده اللي بيحصل الورقه دي بتتغير هي نفس الفكره احنا بنتكلم عنها دلوقتي ستيشن برايفت سيكتور 15 15 ده له حق بايده ما هو هيطبع ده كله ثاني بس ده مش مستاهل انه يعمل حاجات دي مثلا برينت يعني يعمل شيت على الكمبيوتر في الاسعار لا بالسرعه ما احنا ممكن نلزق احنا كمان بقى نجيب مكتوب خط دي دي الستيكر من معاكي دي مش 16 يلا يا استاذ احنا هنقعد نتكلم لبكره لو بس انا ليش بسيطه في فول اسكندراني واحد فول زيت حار واحد فول اسكندراني واحد فلافل مش حاجه حراقه لان الفلافل مش بس مش قوي يعني لان هتروح على كده اساسا بتروح جلس غطه كمان اللي بروح على غطه يبقى قضيتي عليا السلطه ممنوع ما باكلش سلطه عشان بس ممكن مخللات مثلا طحينة ماشي قالوا بيه هنغير القضاء بقى بدل ما يبقى كان القاضي كان هو بيعرض وكان بيبقى قاضي ومشرع ويروح يجيب بقى من كتب الفقه هو اللي بيحكم كده هنعمل بالقانون ماشي كده طيب القانون هيمشي على اي مذهب ما هو المذاهب زمان كان قاضي في كل حته وحاسب سيبوا بلدهم يعني فالصعيد كانوا مالكية والقاهرة والدلتا شافعية والدولة العثمانية أحناف فكان عندنا مالكية هنطلعه على أي مذهب القانون واللي يقعد يقولك الشريعة التمسك بالشريعة ده كله كلام فاضي لأن بينها ما بين السماء والأرض الاتجاه ده والتجاه مهم قال خلاص هنمشي على مذهب أبو حنيفة ده مذهب الدولة العثمانية ده القانون الحاجات اللي مش منصوص عليها في نص القانون يرجع القاضي للراجح من مذهب أبو حنيفة لو محكمة قالت إن الراجح من مذهب أبو حنيفة ألف ومحكمة قالت إن الراجح من مذهب أبو حنيفة ب مين اللي هيفصل لازم نختار حد يقعد لما المحاكم تختلف هو اللي إيه يفتي بالراجح لمذهب ابو حنيفه فعملنا دار الافتاء دار الافتاء تبع ايه بقى تبع وزاره الحقانيه يعني ده مكتب ايوه تبع وزاره الحقانيه اللي هي العدل دلوقتي يفصل بقى بين عشان المحاكم والقضاء لما يختلفوا هو اللي يقول يبقى كلمته هي اللي تمشي ماشي كده واتعمل دار الافتاء وتولاها شيخ الازهر لمده سنه بس كده مع مشايخ الازهر وبعدين محمد عبد هو اللي بقى ايه المفتي اشهر مفتي بقى للديار المصريه وده كان التجديد بقى المفتي دوره ان هو يفتي في الراجح في مذهب ابو حنيفه في حاله الطلاق وهو موظف حكومه منفصل عن الازهر يعني كيان طالع ملوش علاقه بالايه بالازهر وهم تقريبا عاملينه لمحمد عبد يعني ايه قاسم امين وسعد زغلول والجماعه ولطف السيد اللي هم حبوا محمد عبد بقى وقربوا ليهم في دراسته للقانون هم كلهم كانوا خريج القانون وسعد زغلول في وزاره الحقانيه واخوه فتحي زغلول الناس مش مدركه ان فتحي ده عمل شغل اكتر من سعد في تغيير في الحياه المصريه جينا سنه 1955 لغينا المحاكم الشرعيه اصلا بس دار الافتاء يعني دار المحاكم الشرعيه بقت الايه بقت دايره الاحوال الشخصيه داخل المحكمه العاديه وبتاع وكده يعني اتلغى بقرار واحنا كنا ناشئين دار الافتاء عشان تفتي في ايه في الرجعه في مذهب ابو حنيفه في الرجعه طيب طب دار الافتاء هتعمل ايه بقى تفتي كل حاجه تانيه بقى في ناس في موظفين وفي هيئات وقعدت 57 سنة هتعمل فيها ايه؟ فظلت دار الافتاء موجودة وفي مفتي وهيفتي الدولة يبقى ايه؟ ما نحطش كل البيض في حجر الازهر ولا هيئة كبار العلماء يبقى في لما ده يطلع براسه كده شوية ده ايه يوازن وتشوف انت بقى في طول تاريخنا كده بس تلاقي الازهر ماشي في يعني مثلا الشيخ جاد الحق علي جاد الحق في الثمانينات وفي بداية التسعينات فوائد البنوك ربا وحرام ده الشيخ الازهر وشهادات الاستثمار ما عدا مش فاكر الفئة ألف تقريبا أو جيم الباقيين إيه حرام الشهادات اللي هي بتصدرها مصر الكادة الشيخ طنطاوي كان المفتي حلال ويطلع إيه فتوى الكبيرة دي الازهر ذات بقى كل العنصر التالت بقى الاوقاف، يبقى الاوقاف بتسيطر على كل المساجد بما فيها جامع الازهر. كان الخطيب بتاعه لازم يبقى موظف الاوقاف، يعني شيخ الازهر ولا ده ما لهمش السلطه ولا كلمه على ايه اللي يتعمل داخل جامع ده لحد سنه 2011. فده بيبين على ان احنا طول الوقت ايه بنعمل شيء، يعني عاملين مثلا سقاله حوالين البيت علشان نعمل كده، وخلصنا البتاع وخلصنا الترميم والسقاله واقفه. ايه ده نفس الفكره بتاعه الايه اشاره المرور اللي انت اتكلمت عليها واليافطه بتاعه المرور، وهي نفس التحويله بطلناها اصلا. العقل كله شغال بقى بالطريقه دي، فكل حاجه ايه ترجيع بالشكل. انا ممكن اجيب لك بقى امثله زي دي في ال 200 سنه الماضيه بالشكل بالطريقه دي كلها، ونخلق كائنات جنب بعضها على كل المستويات. خدي بقى الحته الثانيه، المشهد الثاني برضه من فيها نفس الحكايه، لما عملوا المدارس الاميريه بقى، ما في مدارس حكوميه بتتكون، وفتره اسماعيل بقى يعني رجع عاد تاني وفتح المدارس العباس قفلها وكده. طيب هنجيب المدرسين اللي هيدرسوا في المدارس دي منين؟ يعني الاستاذ اللي هيدرس اللغه العربيه الازهري، الاستاذ الازهري اللي هو خريج الازهر ده تقريبا مش هيعرف، لانه ايه محتاج يبقى عنده شويه عن الحساب وعن الجغرافيا وعن مش عارف كيمياء وفيزياء. خلاص احنا علي مبارك هيعمل دار العلوم لكي تجمع ما بين الاصاله والمعاصره، واللب فيها احنا عايزين نطلع مدرسين لغه عربيه. احنا هنشترك يعني هنتخانق. وعملها وحط السلطه برضه عليها، يعني انا هاكل هاكل بقى يعني رضيت على الاباء. لا لا لا لا انا ناسي انه ده مش لا لا خلاص ماشي مش مشكله. انا حطيت فيه خضره ناسيها خالص. احتمال هتعمل لي انا بس يعني عادي. لا انت خليك في ده. لا وانا هسيبك يا لازم انا اجرب. لا يعني مش للدرجه دي على فكره، مش هطابق. لازم اجرب. لا لا بص انا هقول لك انت يعني ايه مع نفسك لحد ما تخلص. بص الخطر كبير. بمناسبتها يعني بمناسبتها فيسبوك طلع لي الصوره بتاعتي وانا رافع السايل بتاعها قدام البتاع بمناسبه ان الماراثون كان قريب، فبيعمل لي ميموري للبتاع. لسه جاي من قدينا. طب كويس. ما كل سنه تروح حته مختلفه بقى الى كل مره نورك. لا لا لا صلح حادثه السنه اللي فاتت. فالمهم احنا عايزين ايه بقى؟ عايزين نطلع مدرسين لغه عربيه دار العلوم، هتطلع الناس اللي هتدرس عربي في المدارس الاميريه ويعملوا بقى ايه يوصلوا ما بين الاصاله والمعاصره، عشان احنا ايه مش هنقدر نغير حاجه في الازهر، والناس اللي بتحاول تجدد في الازهر فشلت، فايه خلي الازهر على حاله. وطلعت المدارس ادي اول وظيفه شغلانه من الازهريين راح اللي هو ايه مدرسين اللي بيدرسوا اللغه العربيه، واتعملت دار العلوم. فجينا بقى اتعملت بعد كده مدارس المعلمين، وطلعت بقى الجامعه كمان المصريه لما اتعملت بقت هي كمان تدرس، يعني كليه اداب ما بتخرج مدرسين برضه باللغه العربيه. فجي الوضع دلوقتي، طيب دار العلوم بقى وضعها ايه؟ كويس انك ما جيتش جنب البتاع ده اللي لا في شقه كمان. طيب كويس يعني ايه ده كله خوازيق يعني. انطلق معاك. الشغلانة اتخذت من الشباب من الازهريين. ف وفي سنة 1907 طبعا القضاء الشرعي لما قلنا غيروا بقى وبقى بالقانون، فخريج الازهر ما ينفعش هيشتغل قاضي بقى، اللي هو كان بيدوب بيبقى متخرج تبع المذهب الحنفي ويشتغل قاضي دلوقتي مش ينفع، لانه لازم يكون عنده دراسه قانونيه. والناس اللي هيشتغلوا محامين برضو قدام المحاكم الشرعيه دي لازم برضو يكون عندهم خلفيه قانونيه. فعمل فتح زغلول اخو سعد زغلول، ودي كان بكلام برضو مع محمد عبده، انه هنعمل ايه مدرسه يخشها الطالب فيدرس علوم شرعيه وعلوم قانونيه. فتعملت مدرسه القضاء الشرعي، يعني بقى يدرس علوم قانون من ده ومن ده يلا شغال علشان يقدر دول بقى اللي هيخرج منها بقى ايه القضاة الشرعيين اللي يخشوا في المحكمه والمحامين فدي تاني ايه شغلانه من الازهريين راح. فلو نفسهم ايه بقى اللغه العربيه وبتاع هيشتغلوا ايه تاني بقى. ده اللي فرض على الازهريين ان هم لازم ان يجددوا، رفضوا القرن ال 19 وبدايه القرن ال 20 لحد ما جه الشيخ المراغي بقى في نهايه واتعملت الازهر بقى تحول من جامع الى جامعه، مش ايه بقى جامعه، عملوا ثلاث كليات، كليه شوف بقى التسيب، كليه للغه العربيه عشان نطلع مدرسين عربي، وكليه للشريعه والقانون. حل لك الموضوع اهو. وبكده بقى ايه يبقى مدرسه القضاء الشرعي ملهاش لازمه، نفكها وندخلها. واتفكت مدرسه القضاء الشرعي سنه 25 وراحوا المدرسين اللي كانوا فيها بعضهم، يعني احمد امين مثلا لما انتقل ودخل جامعه القاهره لما اصبحت بقى 1925 جامعه حكوميه بعد المشاكل بتاعتها الماليه، احمد امين بقى وامين الخولي كل دول بتوع القضاء الشرعي، دولة الأساس بتوع القضاء الشرعي. والسنهوري ذاته كان درس في القضاء الشرعي وهو قبل ما يخش حقوق، رجعوا بقى واشتغلوا في جامعة وتفكت دار القضاء الشرعي وأصبحت بقى الشريعة والقانون بتاعة الأزهر هي اللي. وحاول المراغي عينه بقى انه كان لازم يفك عشان بيدافع عن حقوق الأزهريين، وحرب ضروس لمدة 20 سنة على دار العلوم، ان دار العلوم ملهاش لازمه بقى دلوقتي خلاص، تبقى ايه، هل دار العلوم تبقى جزء المدرسين بتاعها تتفك وتبقى جزء من كليه الاداب في جامعه القاهره، ولا تبقى تبع قسم يعني كليه اللغه العربيه في الازهر. وحرب ضروس في الثلاثينات والاربعينات لحد ما الحل التلفيقي بقى دار العلوم انت فاكره معموله علشان دار العلوم في النهايه تعمل انها تضم للجامعه الايه الحكوميه. طيب ما هي الجامعه الحكوميه الكليات اللي فيها المفروض كليات مدنيه قايمه على ان كل الطلبه بغض النظر عن دينهم بيدرسوا ويخشوا يدرسوا فيها. دار العلوم فيها قسم من الشريعه، دار العلوم فيها قسم للغه العربيه، هتضميها ازاي؟ برضه فكره السقاله سيبناها زمان، فانضم دار العلوم. يعني لما تقولي مثلا ايه الفرق بين دار العلوم دلوقتي واداب؟ يا لهوي، انضمت دار العلوم لجامعه فؤاد الاول واصبحت جزء منها، وهي جامعه لا تقبل الا مسلمين طلبه مسلمين، كليه لا تقبل الا طلبه مسلمين. وبقى عندك كليه الحقوق فيها قسم يدرس الشريعه، ودار علوم فيها قسم يدرس الشريعه، اداب فيها قسم يدرس لغه عربيه، ودار علوم فيها قسم يدرس لغه عربيه. وسيبنا سأله شغاله عادي، سأله موجود. اقول لك بقى ان كان من ضمن الناس اللي سعوا، يعني لو ترجع لمقالات مجله الرساله في الثلاثينات هتجد ان طه حسين من الناس، يا طه حسين اللي انكوى بنظر هو اللي كان بيدعو لدم دار العلوم للجامعه. الجامعه القاهره. ما كانش القاهره بقى ساعتها اصبحت فؤاد الاول سنه 46. بس غريب ان هو كان بيفكر في ده. ما هو انقذها ده بقى عايزه تقصي، بس انا يعني انطباعي عنها لسه ما استقشرتش الموضوع، انه كان عايز يفككها من جوه ان اداب تبلعها. ده تروح عندنا؟ يبقى احنا نتصرف. احنا شغالين بقى ايه التربيع والسألة دي كلها غريبة غريبة انه ممنه ممنه عاجة ما تعرفش جه منين. لا مش عارف اصله مين غريبة. المخ مخ بتركب جدا. ما هو في عقل متكون من زمان ومستمر ومع تجربة التحديث أو صدمة التحديث غير شوية في القشرة اللي بره بس ما دخلش أخرى. بس العقل زي ما هو شغال ده اللي أنا شغال عليه. ايه بقى مكونات العقل ده؟ طبعا شرسة للتغيير. ممكن تجربي برضه يعني عارفه ده حبيبي ده مولع اللي معاكي؟ يعني انقصتك معدتك بكل الطرق. انا اصلا انا واحد من مكة وانا واحد من دلما انا يعني بروح اي حته في الدنيا اكل من الشارع الأكل في الشارع. ف في تصور الناس لما بتكلم معاها في الموضوع ده بياخدوش بالهم المذهب الأشعري في العقيدة ما أصبحش بس مجرد مذهب في أصول الدين مقابل مثلا الشيعة مقابل المعتزلة مقابل الشغل اللي عمله الشافعي إمام الشافعي وأبو الحسن الأشعري كون عقل خرج عن مجرد إيه بقى؟ إنه بقى في الفقه وفي أصول الدين بقى عقل جمعي عقل جمعي التفكير ورؤية للعالم. الرؤية للعالم دي ريحت الناس. انا قلتها في مثل في نادي الثقافة الجديدة من يومين بالليل. خديها كده. الثالوث اللي هو الله الانسان العالم. والعلاقة بينهم تبقى ازاي؟ الأشعاري لما بناها انها تبقى ايه؟ ربنا ده يعني كيان هو اللي متحكم وهو اللي عارف كل حاجة. عشان كده طول الوقت هتسمعيني واحد دلوقتي ان شاء الله الحمد لله انا جيت يعني ربنا هو الفاعل وفعلك وفعلي وقوانين الطبيعة هي مجرد ايه؟ مناسبة لي لكن مش هي الفعل ربنا هو الفاعل. هيك هنا بقى السؤال بقى نخرج من مجرد ده لموزك بقى المرتب بتاعك ده ايه؟ رزق ولا تعبك ولا يعني نتاج بقى ايه؟ قوانين السوق والعرض والطلب والاسعار والدخول ويبقى له ايه؟ سيستم ممكن نفهمه. فلما كان المرتب رزق وانا رزقي قليل يبقى ده ممكن يكون غضب ربنا عشان فرضيه ازاي بان انا ايه انا عامل احتكار خلاص حصلت عليه فيبقى ايه تطير بالعبادة او ممكن يكون ابتلاء واختبار لك اللي هيجي بعد كده يعني تجعل العلاقه بينك وبين الله مباشره ملهاش علاقه بقى بصاحب العمل ولا بالدوله ولا بسعر الصرف ولا الحاجات دي كلها لدرجه ان في 17 سبتمبر الماضي في نيويورك عمرو اديب عمل لقاء مع نجيب ساويرس. نجيب ساويرس اهو فهو بيهزر معاه بيقول له يعني ايه في بتاع هو ليه انت غني وانا فقير؟ تخيلي ساويرس يقول له ايه؟ يرفع صباعه كده اساله هو اساله هو يبقى معناها ان غناه ده رضا من ايه؟ من ربنا. لا لها علاقة بإنتاج ولا باستهلاك ولا يا رؤية الأشعار فكي كده يبقى خلاصي بيني وبين الله. رفعت المسؤولية عن مين؟ عن الرئيس في العمل وعن الرئيس. طيب السؤال الثاني بقى، إذا كان داخلي مرتبي يعني كبير فده بقى ربنا راضي عني وهذا من فضل ربي يكتب على مدخل العمارة وده رزق. طب هل من حق الحكومة تقسمني في رزقي بالضرايب؟ ما هو ده مش نتاج ايه؟ عمل ولا شغل ولا ان في ناس بني ادمين تانية زي الراجل الشارد بتاع الزبالة دي وماشي له دور في ان هو المحل ده يبقى يعمل بيزنس. كلنا بقى شباب كده ادم الناحيه الناحيه الثانيه بقى، الطياره اللي جايه من باريس وقعت في البحر فبتريح اهل القتلى. يا رب خد الارض هنعمل ايه؟ وكان حاجه بايدينا ربنا فادت حاجه من هنا بقى ايه لما تحصل حاسب معقول وخدش ربما فادت حاجه تانية كانت هتحصل. يبقى ما فيش هنا علاقه سببيه مع ايه؟ مع الشيء. وعندي الحال اللي في السلطه واللي بتاع مصر الطيران حلت الموضوع مش مسؤول عن حاجه، لانها لو كانت لها سببيه بقى يبقى نعمل ايه؟ هندور. طب هو حصل عطل علشان ما فيش صيانه او عمل اجرامي مثلا دخلها الامن ما كانش كفايه، ان الطيار اللي كان سايق مثلا في الوقت اللي هو كان سايق فيه ما كانش بتفتح باب لايه؟ للبحث عن مسؤوليه الفاعل لكن لما تبقى من الله يبقى اتقفلت الضبه والمفتاح ما فيش. ويبقى الشخص اعبد ربنا بقى واستغفره وادعوها بالرحمه وهي من الشهداء هو من الشهداء لانهم ماتوا في يوم. ده اللي انا شغلته. كلمتي بقى شويه خليتيني اتكلم لما خلصت دي اكل ما هي الخدعه. خلص ده بقى تخش على ضوء. ما هو ده الرضا من ربنا برضه بالظبط. تيجي له حد يضرب الفول بتاعه على السوق هو انجاز. مفاجأة بالنسبة لي. السؤال الذي يطرح نفسه. قولي الجملة دي تاني. السؤال الذي يطرح نفسه هو ازاي نراق في طريق تفكير كمنهجي في طريق حياه عابر للدين. دايما برجع اقول الموضوع ماشي بالعكس، انه هذا المجتمع هو الذي افرز هذا من ذاك، هو اللي اختار انه المنهج ده يمشي وده يروح انه ده يكمل وده ينمو وده يقف انه في ارض تسمح للرجل ده انه هو في تربة تسمح لمرت الموتر انه ما يتقدمش في ارض تمسك الراجل انه الارض عادي. اللوم او المسؤوليه او مراجعه التوقف عند مصدر الفكر مش بيخلي الجزئية دي بتبان كأنها مفعول بيه يعني حد كده جاب لهم فكرة أقوى خبيرة مش بس لا أنا مش أنا بالنسبة لي الموضوع بالعكس إنه هو المجتمع يعني اترمت فيه كل الجذور دي البذرة اللي سمحنا إنها تكبر وتتضعرع وتبناها بسهولة لأنها متماشية مع تماما مع طريقه لأن ده كمان أنا هاخد خطوة أصعب إنه ده كمان لما نقارنه مثلا موجود في ازاي توصل لده بس ازاي توصل انه داخل منظومة الفكر اللي هي شغالة في تراك تاني خالص بتوصل في نفس المنطقة برضه وازاي برغم انه انت بتتكلم على العلاقة المباشرة بين الانسان وربه والكلام ده كله لكن لا ما تنفعش من غير المؤسسة سبحان الله مش الكلام عن المؤسسة ده أصلا مش موجود أصلا يعني ملوش سكة يعني إزاي شقوله سكة لأنه ده موجود في الخلفية موجود في الباك جراوند لدرجة إنه لما جاي له فكر مفهوش الكونسبت ده اخترعه دي أنا مش بتركب بس بس عندنا واحد على فكرة عندنا راجل اتريقت برضه في عادي جدا مفيش معايا لما ارتاح الى منهج فكري سني عارف يخلق من جواه مخرج عشان يتكلم على الاولياء والاهل البيت لانه ده يعني جزء لا ينفصل عن تاريخه هو في التعددية دي بشكل ما واللي في الست رأي وجود الإله بشكل ما السيدة المرأة في المنظومة الثقافة المصرية مختلف خالص عن القديمة يعني الحالي اوكي ان انت عندك حاجة اسمها مولد الزين اوكي ان انت عندك قابل فكرة ان الناس تروح تتشعبط واحدة اخر يعني مش موجود في اي حتة تانية بتسمع نفسك اسمها هو لما بيحتاس بيحل مشكلته حتى لو في الثقافه هي دايناميكيه هي محتاجه تبص يعني انت بتبص لها من فوق انه زي مسلسل الفكر انتج عنه ده انا دايما ببص لها من تحت يعني في النهايه لازم نخلق برسبكتيفز كتير عشان في الاخر نعرف نوصل لبدايه الخروج من المأزق انجاز التعبير إنجاز السويد أنا واحد صديق بيقول المصريين هم اللي بيتحكوا على ربنا هم عندهم ديانة واحدة المصريين هم اللي بيتحكوا على ربنا هم عندهم ديانة واحدة وبيسموها أسامي كتير فاهم؟ ما هو أحسن ما هو في خيبته تحت عناوين يعني الدين دي برضه من ضمن الحاجات اللي انا اتمنى اشتغل عليها في المستقبل الثنائيات دي خلق الثنائيات دي هي اللي عامله الفراغ خلي العمليه بقى ايه لتروح من هو تروح السؤال انا هساله دلوقتي هل اي وجود لدين الناس بقى اللي بتعمل تفرقه ما بين الاسلام والمسلمين الدين والتدين الانساني والبشري طب مش الانساني والبشري بقى الالهي والبشري هل في وجود في اي لحظه في الزمن لإسلام بلا مسلمين. في لحظة في الزمن فيها الله بدون اللينزي؟ هل في وجود في أي لحظة في أي لحظة في الزمن؟ القرآن بلا إنسان، وجود الإلهي بلا بشر. هو سؤال وجودي من تقسيم الفول. من تقسيم الفول. ده اللي بيحصل. زيت بزيت حار. من تقسيم الفول. بقول لي الحاجة اللي بتطلع تقول زيت حار، تقول لك كده اليوم خلص. اليوم خلص الساعة 9 الصبح. فاحنا بنعمل ايه بقى؟ بندخل دي ثنائية والعملية تبقى براح بقى دي فيه. فيجي مثلا في القرن التاسع. فيجي خطاب الاستشراق في القرن التاسع عشر مثلا يكتب يتعامل معانا على ان احنا مسلمين، يعني اختصر هويتنا هويه اهل الشرق ان هم ايه؟ الناس دي مسلمه. وكان مفيش حاجه قبله الاسلام، وكان مفيش ناس ثانيه غير مسلمين. فاحنا بلعنا الطعم ان احنا ايه؟ هويتنا مسلمين، ماشي؟ يعني ما قلناش لا الا عدد معين معين يقول لك احنا لنا بدور مش عارف ايه. الحاجه الثانيه انه لما نقول مثلا ان الاسلام هو سبب تخلف المسلمين علشان عقيده التواكل وعشان عدم السببيه اللي احنا كنا بنتكلم عنها، فخطاب الاستشراق ما فرقش ما بين ان حتى الخطاب اللساني ده برضه خطاب كان ضمن خطابات، بس اصبح له السياده اللي هو بيتكلم على ان ايه العقيده الاشعريه بقى من ناحيه الكسب، وهي اللي بتعمل بقى عمليه التواكل. ربنا كاتب لي رزق زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه، دي بجري يا ابن ادم جري ما تخش غير رزقك لا انت تمام. فهو دمج دمج ما بين دوله، فيطلع محمد عبده او غيره من بقى المصلحين بقى يعمل ايه؟ بلع الطعم الاولاني اختيار هويتنا سيدنا مسلمين، عند بقى الثاني يعمل ايه؟ لا العيب مش في الاسلام، ده العيب في المسلمين. الاسلام حلو وجميل ونقي، ده هما بس اللي مش فاهمين. التفرقه دي ما بين الاسلام والمسلمين تجعله ايه بقى؟ براح ان هو يقدر يتحرك براحته بقى يتحرك فيه. فلا الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كله ده كلام التجربه، احنا ممكن بقى ننقض الكلام بتاع الفقهاء ونرجع للايه؟ للاصل والسلف الصالح. يبقى انا مش هتكلم بقى على الشافعيه وكتبهم المتاخره، انا هرجع للامام الشافعي ذاته. مش هتكلم بقى في البلاغه، مش هتكلم عن الفيت ابن مالك في النحو مثلا والفقه، ده انا هرجع لسيبويه. بس اللوجو بتاعنا اللي انت ايه؟ عملت التجزئه دي مش هتديكي بقى في الحق. فليه بقى؟ فالثنائيات دي بقى عندنا، ما احنا عملنا دار العلوم تبقى للايه؟ للاصاله والمعاصره. ويجي حسن حنفي بعدها ب 100 سنه التراث والتجديد. ورئيس الجمهوريه يتكلم عن التجديد الخطاب الديني. يعني السلطه الحاكمه هي اللي هتدعو لتجديد الخطاب الديني. هيبقى خطاب ايه ده بقى اللي هو هيجدد؟ يعني ايه النتائج؟ هنعمل بيه بقى؟ هيبقى شكله ازاي يعني؟ هل هو الخطاب اللي هو يبقى قايم على التعدد بقى ورفض ويبقى فيه اراده الانسان ويبقى فيه الكلام ده كله، ولا الخطاب اللي هو ايه؟ يكفر بقى ان قول الحاكم يقطع الخلاف. اللي هو بيقدمه الازهريين في البرامج التلفزيونيه، وبيقدمه القساوسه في العظام. ايه رايك بقى؟ انا بدرس ايه دلوقتي؟ الإجماع في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية لدراسة مقارنة ما بين مش مقارنة بقى من خلال الموقف ما بين أب متى المسكين والبرشلونة. لأن دلوقتي بقى في تسجيلات تفلسفوها بقى, بس في تسجيلات كتيرة ظهرت. عين ايه حضرتك؟ أيوة بس في تسجيلات كتيرة ظهرت. انتي موجودة من زمان, تعالى موجودة بس ما كانش ايه متاحة لكل الناس كده. اي حد كان ساكن في شبرا الأربعينات حد الخير وعارفهم نفر نفر. قصة مش فلسفية ما حول أخدوه على أرض فلسفية عشان يعني حلو الموضوع. بس ده بقى هنا اللي تقول إيه توظيف أصل فلان فكره مش مظبوط, هو كمان ابن كلبة. ما هي فكرة الإجماع مش كلام في الدين. ما الإجماع يعني الإجابة النموذجية في مقرر المدرسة, يعني فتوى المفتي ما بتعمل إيه. لأن مثلا في البنى التقليدية بتاعت الفقه هتلاقي أقصى دين كل مسألة كل حاجة لها إيه كده وكده. السلطة بدورها من قديم طول الوقت عايزة ايه؟ مش عايزة الناس بقى كده وكده, عايزة بقى فيه سلطة واحد هي يتحكم فيه طابور وراهم طاف طابور وراهم. فلما اقول الاجماع ما اقفش قدام تفاصيل الاختلافات في ان دي مسيحية وده اسلام وده طريقة التفكير اللي عايز تعمل ايه؟ الرأي الواحد. ما احنا بنعمل هنا ايه؟ المجلس الاعلى المجلس الاعلى لكذا, المجلس القومي لكيت, وايه المجالس دي بتتعمل ليه؟ شخص واحد ويجي بقى رئيس جمهورية ما فيش حد هيقدر علينا طول ما احنا صف واحد. والثوابت الوطنية والخارج عليها يبقى ايه؟ خايل. واللي خارج على اهل السنة والجماعة يبقى كافر, واللي خارج على اجماع الكنيسة يبقى ايه؟ نرمي في الزبالة عادي ضال. انا ده حتى كان البابا شنودة كان يخدم في بتاع بتاعته اللي هي كل يوم اربع في الكلية الكليريكية وكده, اعتبروا يا اولي الالباب. فانا مستمتع بقى ان انا عمال اسمع الايه؟ التسجيلات دي بقى. هي ما كانتش متاحه ليا مثلا من دلوقتي, بقت متاحه ليا. هي كانت بتطلع تتباع. لا بس في بقى حته جميله جدا, بص يا سيدي, جمعت التسجيلات حطي بقى ده على ده عشان ايه؟ نقلل من ابويا اليومين دول بيخلص من شرايط عزوت ابو مشهد ابو مكرونه من الثلاثينات ولا الاربعينات. عامل اكتشفت الكاكولا دي هي 200 شريط كاسيت. عامل ايه الحاجات دي؟ عشت شويه سنه 1988 ده اول تسجيل اللي طلعته يعني تاريخيا. ده كان بابا ساعتها. هو كان بابا؟ ايوه ما كانش في الاتليه ده, كان بيفتي في كل الناس. ايوه ما انا عارف, اصل خلي بالك انا ايه؟ كان مفتي يعني لما قعدت. في الوقت ده اتكلم هو عن كتاب من كتب عبد المنعم. في نهايه التسجيل نده للولد اللي بيصور وموجود على الشيء, اراجع ده قبل ما تطلعه قبل ما تنسخه, يعني انا حصل له ايديتنج. وجي بعد كده بقى يعني في ألف في دكة 88 في سنة 91 وفي 94 وفي 2004 طلعت الشرائط دي كلها عشان اشوف التطور في تعامله مع الموضوع. انا لما مات كانت في حالة ترقب كده ايه اللي هيحصل. ففكرة في النهاية ان مفيش دين منفصل عن البشر ولا عن الثقافة ولا عن مفيش حاجة اسمها بس عم بقى توصل ان شاء الله كده بس عايزة فهم ده حلو التوازيات مين الحاجات المتشابهة جدا بين ما يسمى انتاج المنيو مش هسمى شكرا مش هسميه من الديانات بس هسميه ما يعني manifestation of religions يعني practice of religion مصر والهند والهند مصر كإسلام ومسيحية شرقية المسيحية بتاعت مصر شبه قوي روسيا شبه قوي اليونان والهند الهندوسية والجان والبوذية والإسلام اللي هناك هو يعني ابن عم الإسلام بتاع مصر مش بتاعه قوي ببعضه يعني ماشي في حتة تانية شوية التوازيات مذهلة وده اللي خليني تقول ترجع لفكرة انه يا جماعة حرام عليك نتكلم في الدين ده تضييع وقت على فكره الدين ده تضييع هي والدين عباره عن مخرج البني ادم من ازمته وبيطوعه بالشكل اللي هو اللي يناسبه لدرجه انه مستعد انه يسميه اي حاجه ويمشي بيه ولما بيحتاس بيلف على كل حته شويه وخلص ومشي ورنا كلمتين من هنا على كلمتين من هنا نعمل سلطه وشغاله يا جماعه كده بناكل وستين حاجات تانيه هل في اصل فكرة الدين ولا هي في اصل احتياج الانسان؟ احتياج المجتمع ده احتياج الكيان البشري طيب لما جاء الدين يقول ان ده غلط البني ادمين عملوا ايه؟ طبعا لفوا عليه طيب كملي عشان بس حتى عايز اوقفك عندها ما احنا نرجعنا تاني بنقع في الخدعه ان في حاجه اسمها دين منفصل مش حاجة اسمها دي حاجة اسمها الشيء اللي هو مش عمل يعني انا قصدي كده بمعنى كلمة ما فيش ما ده عشان انا كده سألت سؤال في البداية قبل الفوق سألت سؤال اللي هو ايه هل في وجود في اي لحظة في الزمن او اي شكل من الاشكال لحاجة اسمها دين مفارق لما هو انساني انا بعمل بقول لك دي خطوه كمان وبقول لك مش بس مفيش فكر مفيش منهج منهج تقدمي مفيش اي حاجه من دي بدون احتضان بدون الارضيه يعني مفيش متصديه مش عشان معروف بس عشان مجتمع ارض كانت غير بشكل دراماتيك كانت الكاثوليكيه تطور فاللي حصل ايه ان الناس الارض الجديده دي اللي هي ما بيطلعش فيها بذر اي حاجه اخذت البذر بتاعت القسطنطينيه ويلا هي يلا بيقول لك حتى الفكر مش بتكلم في الدين حتى التفرعات الدين الفلسفه بنفس الوقت الفلسفه الديانات هي مش ديانات هي عباره عن فلسفه الفلسفه الشرقيه مش ديانات خالص اليابان اسمها ايه؟ وانت لما تقولي دين بتقصدي بقى ايه؟ تقولي نعم ده معناه ايه؟ معناه انا مش كده بقول لك انا بسميها religious practice مش دين عشان انا مش بحب استخدم ما هو ده اللي هنرجع تاني البراكتس ان هو شيء بشري اجتماعي شيء بشري تماما مفيش كلمه مفيش مفارق المفارق بتاع تصورات احنا بنخلقها طول الوقت من بس التوازيات دي بالنسبه لي صادمه في فكره انه في حاجه في مستوى ادنى احنا لازم نفهمها عشان الحاجه اللي في المستوى ده بتخلق الازمه بتخلق الحرب بغض النظر عن الدين يعني غريبه انه اكتر حاجه قتلت البشر البشر هم البشر. اكتر حاجة السبب الاول في الوفاء في الموت في التاريخ البشري هم بني ادمين بالحروب مش الوراء. دي حاجة مزهولة ان انت يبقى عندك اعلى مرتبة من الكائنات اللي عرف الارض هي اللي بتتخلص على بعضها. انه ما ذلك مفيش ولا دين ولا فكر ولا فلسفة قدرت تكون مشكلات دي موزك. يعني انت مثلا بتقعد تقرا في فلسفات كتير جدا تكتشف انه الاصل فيها ايه ما ينفعش تحارب اخر ان ده فعلا في طاير لكن يجي بلا شكل ما ويطلع لك بره الموضوع ويقول لك ما فيش موت اصلا فمش فارقه احاربهم وموتهم وخلص على الموضوع. يعني بصراحه ما عارفش يخرج منه ما عارفش يخرج من أزمة إنه هل إحنا كبشر عبارة عن كائنات حيوانية بتدافع بشكل بيولوجي أكتر منها بتدافع بشكل عائل إنسان فعلا بقى فرصة سؤال عبارة عن كائنات أرقى شوية من الشجر يعني والحيوانات والحاجات دي كلها في قلة عندها حاجة مختلفة القلة دي هي اللي قدرت إنها تشد في اتجاهات معينة وتعمل تغيير حياتها في فترات معينة. بس كمان الناس اللي عملت الدراماتيك تشينج دي كان في وراها غاليًا بيحصل كأنه ايفولوشن مش ريفولوشن مش ريفولوشن بس كان الكيان البشري بيفولف اللي هو جاز التعليم مش حاجة متخصصة في مش حاجة بدرسها أو ببطل البشر. يعني أنا أقول مثلا لازم ندرس instincts بقى ما ندرسش فلسفة ولا فكرة. الميت مليون دول اللي موجودين هنا على أرض مصر مقارنة بالميت مليون فار اللي موجودين على أرض مصر أنت بتقولي إن ما فيش فرق. بقول إن هو متطور شوية الحته هنا بقى ان في نسيج بينشا يربط ما بين الافراد بتوع ال 100 مليون دول ينشا طبيعي بقى ينشا بتوجيه ينشا بادعاء مجموعه مصالح معينه هي اللي بتخلقه علشان يخلي ال 100 مليون دول يمشوا ايه مع بعض ويحسوا ان في احنا في حاجه بتربطه. ده مكنه دي مكنة موجودة اللي احنا بنسميها الثقافة بقى دي كل ما هو ايه اللي احنا عمالين نلغي فيها نوتي بقى احنا ليه ما بنهتمش بس باللي ايه احنا ناكل ونبتاعه وبعدين عمال نهرب ونكل في نفسنا دلوقتي ده في البيزنس بالاكل بس متطورة شوية بس بالك الانساق دي بقى ممكن بيحصل لها عملية اطلاق انها تخرجها بره الزمان والمكان عشان تبقى دين. كلمه الدين هنا بستخدمها اللي هو مفارق للايه يعني انا بعتبر مثلا السوق دلوقتي وتحكم السوق ولازم ناخد على سعر السوق ما هو ده حولناها لايه لدين ولاهوت. يعني لما كانوا بيتكلموا في نهايه التسعينات بقى لابد وان نصل الى الستاندر بتاع مش عارف ايه ومؤسسه ايه في ايه اللي هو عشان يبقى ايه نمشي على حسب العولمه. ولما حصل الكراش في امريكا ضربت بكل الكلام اللي هي عماله ماسكه المسطره والخرزانه عليه وتستحوذ الحكومه البنك الفدرالي على شركات ويشتريها ما هو ده تامين حتى لو قال ايه مؤقت وهروح ارجعها في البورصه تاني بعد ما السوق يرجع انه اتحول باسم العولمه الى لاهوت باسم الرأسمالية الى لاهوت غير قابل لاعاده التفكير فيه. فلما نقول الدين ما بنعملش فيه مفارق جاي من بره هو الدين طول الوقت هو مطلق نابع منين من البشر الإنساني. يعني ما احنا مش بنقول الأشعري الأشعري ميت 333 جزمه كان جبائي. يعني انا بقول جزمه عشان اوريك ان هو انسان هو وكان زهقان من جزمه ورحت له على المنبر في بغداد واتخلع من المعتزله. واحد يعرف دي انسان معتزل يعني واحد ايه في المعتزله وجزمه في امام المعتزله واسمه الاشعري وعمل مذهب اصبح هذا المذهب دي الدين. يعني انا المنقض فكره الكسب عند الاشعار دلوقتي انا من الدين بالضروره. انت شايف ما هو بشر انساني تحول الى ايه؟ بنتكلم على المذاهب حتى اللي قبل منها المذاهب القديمه الشيعه. يعني ايه؟ ما هي نابعه من وقعه تاريخيه اللي فيه جانبين بيتصارعوا ففي جماعه سندوا وجماعه خرجوا سميناهم الخوارج. وفي جماعة بعد شوية يعني اعتزلوا الأمر سمعناهم المعتزلة. يبقى كلها أحداث تاريخية تحولت إلى إيه؟ أطلاق. إذا نرجع تاني إن مفيش مطلق من برة جاي عمل المنيو ده ده مجهودات بشرية وبتحاول ده عشان هي لا تجعل نفسها وضع مساعدة تعمل إيه؟ ترفع فوق. ده بقى حصل بقى مع محمد حصل مع الصحابة حصل مع الأئمة إزاي؟ محمد ده كان بني آدم بياكل ويشرب ولذلك أنا بضايق الناس لما أجي أقول لك تخيل كده تخيل محمد كان بيخش الحمام إزاي؟ إيه جميل بص تلاقي واحد قدامك وإيه؟ إزاي كفر؟ إزاي كفر؟ لا يعني ما كانش في حمام في البيت. احنا في في في في الريف في مصر لفتره قريبه ما عندناش لا صرف صحي ولا حتى نظام البكابورت اللي هو كان بيبقى ورا ده. الفلاح كان بيعمل ايه؟ اسف في اللفظ يعني في نفس المكان بتاع اللي فيه الحيوانات بيفحت ويعمل بتاع يبقى له زلطه. فكانوا العرب اللي بس انا مش بسخر منهم لان هي دي طبيعه الحاجه في كل مكان يعني فصحراء بيعملوا ايه؟ يوم خارجين يقول لك دخلت الخلاء. شوف خلاء وانا دخلت الخلاء يمشي في حته بعيده ورا حاجه يستخدم زلط. انت بقى لما تقولي له محمد كان بيعمل ايه؟ ده اللي كان بيعمله. شدتين منين بقى؟ من العالم النيولة بقى بتعبير الجماعة اليونانيين قدامة دولت يعني ليه بس مش حد ليه بقى؟ لأن ده هيجرنا بقى للكتاب الأخير مقدمة عن توتر القرآن. استغرب لسه مصدرش شغلان ما حدش بيركز معايا قوي لسه لسه الناس مشغوله في حاجات تانية. بس هو اول حد اول ما حد بيشوفه بمناسبه الاسم انا رحت الزقازيق كانوا عاملين مؤتمر عن سلامه موسى وحضرته يعني واحد صاحبي ورئيس المؤتمر مش عارف ايه كلموا مع بعض وخلوني وفي 10 ايام يعني الناس عامله ابحاث والموضوع بقاله 3 شهور وانا دخلت كده يعني على طول على 10 عشان تعرف ان مفيش سيستم لاي حاجه برضه عشان بينفع ولا ما ينفعش ده. وبقيت في الجلسه الاولى عشان انا عندي ندوه بالليل في اسكندريه فقلت لهم انا ما عنديش وقت انا هخليك في الجلسه بحث رئيس الجامعه على طول. لا خلي بالك كل دول كل اللي مكتوبين في المانيو الاستاذ الدكتور فلاني الفلاني وانا بقى دخلت بقى لابس طقم نفس القعده دي ولابس بلوفر ده قلت ما يعني ايه ما كنتش بالفانيلا بس قلت بلاش يعني بس ما وصلش ان انا البس جاكيت كمان قلت ايه قلت لا قلت كفايه عليهم الضربه دي بس فاول ما دخلت الدكتور اسمه حسن حماد كان هو عميد الكليه وكان رئيس القسم هو اللي مسؤول عن ده عايق بقى لابس البدله الجديده والشغل بتاع بتاعه وسدد شعره والتنوير اللي هو بالايه والبدله مكويه بتاع التنوير والبدله المكويه هتشوفيه لان هو تقريبا هو اللي هيجي قصادي معايا يعني في البرنامج بتاع مسبيح هتشوفي طريق كلام انا وانت عوج الطاقيه من ورا ليه وايه عوج الطاقيه من ورا ليه فلقطها هو مباشره على طول المهم في المؤتمر رئيس القسم بتاع الفلسفه هو اللي بيدير الجلسه بيقول ان انا قاعد فيه هو ما يعرفنيش ولا يعرف عن اي حاجه اول مره دي وتقريبا معظم الناس اللي قاعده بره ما يعرفش عنها فبيمرر ورقه يعني ايه كلمتين عن حضرتك ايوه عن نفسك فكل واحد قاعد رص بقى مش عارف ايه انا بقى كتبت ايه جمال عمر مؤلف انا نصر ابو زيد ومقدمه عبد الرحمن توتر يا استاذ جمال انا متخيله الراجل كده غالبا فعدلت الطاقيه كده لما جه قدمني بقى يا ستي الكل قال لي انا لسه متعود انا كيوريوس ان اعرف النقطه دي حصلت وده بقى شيخ قاعد يا دوبك شيخ هنا مش بمعنى ان هو متدين يعني دوغما يعني حتى هو بيتكلم على الليبراليه وعن بتاع بس دوغما فقال لي عمل فريم من مجرد لقى اسم نصر ابو زيد وتوتر في الارض وعمل لي فريم على طول مباشره على ايه بقى نصر ابو زيد عمل وعمل وعمل وانا بجهزكم لما قد تسمعوه نصر ابو زيد وتلامذته ممكن يقولون فيديهم حولة التحصين بتاعي هم القاهرة خليكم تسمعوا بس الحظ بقى ساعتها التسجيل بتاعي ده كان الميموري بتاعته اتملت يعني وقت هيسجل كلمتي انا فانا قاعد في حد مسك تليفون وصور بتاع فانا قاعد عمال احاول غيرت الحجاره اللي فكرت كل حجاره خلصت والبتاع ما سجلش فجت عندي كلمتي انا وبقاش تسجل المهم قلت بقى شكرت رئيس يعني صديقي احمد عبد الله استاذ في الطب كليه الطب عندهم هناك احمد عبد الله بتاع الطب النفسي ما هو في الزقازيق ما هو احمد هو اللي يعني سلامه موسى وبتاع يعني ناس ما بتحكي فانا رحت عشان فكري اندراوس لان فكري كتب كتاب عن سلامه موسى فقلت هاخد نسخ كتاب فكري واروح ادي هديه للناس هناك وبتاع عشان فكري فقال لي لازم تعمل مشاركه يا عم انا مش عايز اعمل مشاركات انا رايح اسكندريه وبتاع احضر مثلا قد النسخ وانا اطلع على اسكندريه لا وانا كلمت الدكتور حسن حماد وهو مرحب بيك جدا حسن بتاع التنوير اللي هو البدله المكويه فلا ايه توتر القران انا كده هو بقى وهو بيقدمني يعني لان حسن واقف بقى ايه في الميكروفون في البدايه خالص لان هو كان جالس الافتتاحيه بقى في الميكروفون كان فرح وبنرحب بالدكتور فلان وصديقي العزيز وهو ذكر تقريبا كل الايه الحاضرين وبنرحب بالرحاله الفكريه جمال عمر الذي يقتحم ويقتحم كده طيب كويس كويس ما دي الفش ده تاني بقى بيرد على ده المهم فقلت بقى ايه شكرتهم طبعا وبعدين يعني الحقيقه الواحد بيستعجب لما يجد ان فضيله الدكتور ظريف كنت هرجع مولانا برضو قبل منها ده ظريف ده اسم رئيس القسم اللاست نيم بتاعه ظريف الفيرست نيم بتاعه ظريف فحطيتها بقى ظريف يعني مولانا الدكتور ظريف ده عمره شافني ولا قرا لي كلمه واول مره يشوفني النهارده واول مره يسمع اسمي دلوقتي على المنصه دي وتبرع بان هو يعمل اطار وفريم ليه قبل ما حتى اقول كلمه. فهو هو قاعد طلع نفسك منه. هو قال لك طلع نفسك منه الراجل بقى عمل التابوت ده طلع نفسك منه. وده بيجسد انا بقى بكمل حاله البؤس اللي احنا بنعيش فيها والجبس اللي احنا شغالين من خلاله. وعلينا ان ننتقل من الحديث عن الافكار وعن المفكرين الى ان نفكر. وانا هنا لكي افكر في خطاب سلامة موسى. لما نزلت من الطيارة من يوم الجمعة الماضي وارجوك تعذروني يعني ان انا لا اتحركت عن السياق لان انا بكلمكم وانا نايم عشان فرق التوقيت. الشيخ على المنبر وقف وصوته يشرخ الحجرة بتاعته يعني كادت ان تشرخ يتحدث عن غياب العدل في دنيانا وفي عالمنا ويتحسر على ويستدعي الماضي صورة للخليفة الأمير وهو نايم تحت الشجرة. وجاء السفير من دولة أخرى يبحث عن الأمير الذي يحكم هؤلاء الناس فوجد الخليفة والأمير نائم في ظل شجرة. فقال قولته الشهيرة التي أتتنا بالروايات. والشيخ يعني أنا بقول بقى عنه كاد قلبه أن يخرج من صدره ويقول حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. ماذا لو أتى عمر في عصرنا هذا؟ كان العدل استجاب. عمر أنا لسه بقول برضه كده عمر اللي أصلا مات مقتول فالسؤال هنا اللي أنا بطرحه عن ليه الشيخ ده والإمام ده اللي هو في 2017 يقفز ويطلع للقرن السابع الميلادي وكأنه مفيش حاجة حصلت. السؤال اللي أنا بطرحه عن العلاقة ما بين الزمن والفكر، العلاقة ما بين الوعي والتاريخ. ودخلت بقى على إيه؟ إن تصورنا عن الزمن إن الزمن لحظات منفصلة كاملة في ذاتها، كل لحظة كاملة في ذاتها منفصلة عن اللحظة اللي بعدها. من هنا ممكن يحدث القفز إن مفيش تواصل. علشان كده لما تيجي حركة الضباط الأحرار سنة 52 يبقى كل اللي قبلها إيه؟ انحراف وضرب. كلنا ننتقل من الجاهلية إلى الإسلام وناس تفصل الوقت على كل البلاوي اللي حصلت في الدنيا ما حصلتش إلا معها 52. وكأن 52 مش نتاج من قبل 52. ليه القفز ده؟ ليه لما ذكر جه محمد علي بنعتبر ان محمد علي حاجه منفصله؟ محمد علي اللي عمل مذبحه المماليك كل طلبه البعثات بتاعت من اولاد المماليك ده رفاعه ده يعني دخل كده ايه غلط وراح امام مسجد. لكن اللي رايحين كلهم ابناء المماليك اللي هم عبيد هم اللي رايحين. فليه القفز ده بيحصل؟ القفز ده بيحصل لأن السلطة عندنا في طول التاريخ تأتي بالانقلاب. وحينما تأتي الانقلاب فشرعيتها تبقيم على إيه؟ على أن ما قبلها كان ضلال وباطل والعصر البائد والشروق والصبح جبهة. ودخلت بقى في سلامة موسى إن سلامة موسى كتب مقالة سنة 47 بمناسبة بلوغ سن 60 في مجلة الكاتب المصري اللي هي مجلة عملتها وانطقت عليها أسرة يهودية مصرية من بعد الحرب العالمية الثانية ورأس تحريرها طه حسين وكاتب فيها سلامة موسى البنت. سلامة موسى في المقالة دي صور حياته وتجربته في الحياة مركزة. يعني تقدر تاخدي العناصر الأساسية من كانوا مناسبة بروغ سنة 60. وانا بقى كنت مذاكر وانا جاي في الطيارة، قاعد في الطيارة بقى شغال على المقالة بتاعت سنة عناصر وجامعة، فطلعت بقى الكوتين حالة فظريف قال لي قدامك دقيقة. قلت له التليفون قدامي هو تحط عليه الطيارة. ففيلم بقى بالشكل ده. فكلمت بقى عن سلامة موسى وقلت نظرته عن انه التقاليد والعادات والحاجات بتاعت الماضية نسيبنا منها منها فايدة. ومين اللي هيكتب دلوقتي كلام عن عمر ما كتبش قبل كده؟ علينا ان احنا نروح للعلم ونروح للعلم الحديث والنموذج. بس انا بسأل سلامة، قلت كده بس انا بسأل سلامة، أليس الاستعمار ابن التجربة دي أيضا؟ أليست محارق الغاز بنت التجربة دي أيضا؟ يعني بدون إن إحنا نعمل وعي نقدي مع اللي أنت بتسميه إيه؟ علوم العصر والحداثة والمعاصرة اللي هي بدون وعي نقدي ليها ونحن ناخدها كده ويبقى علينا إن إحنا نعمل ده وانهيت الكلمة بتاعتي. 15 دقيقة. من البنت الوحيدة اللي خلصت 15 دقيقة. لا في ناس برضه خلصت 15 دقيقة بس ايه بالإرهاب. وفي حد مثلا قال لي ما خلصش لأن هو مش قدامه تايمر، هو بيعملها على حسب ايه؟ إحساسه هو. وهو ما قالش أصلا لأي كل واحد مدته قد ايه. ده هو قاعد أنت عارفة البابا بس بابا قليل الأدب. يلا فاضل لك بابا قليل الأدب. كفاية كلام كده. واللي قاعدين بقى في واحده من لبنان برضو جايه ماسكه الورق بتاعتها ونازله قرايه لدرجه ان واحد دكتور قاعد يا فندم انا مش ملحق يعني شويه شويه لانها برضو بتقرا وباللهجه ايه لبنانيه في الكلام فبرضو الكلام بيبقى. وواحد تاني عامل عن التحليل النفسي عند فرويد فبرضو. والست اللي كانت قاعده جنبي كمان احنا كنا اربعه مع دكتور ظريف. شوفي بقى من الكلام ده بعد ال كان في عدد اصحاب؟ اه في ناس ما حضره بالعافيه طلبت القسم. ما هو المحاضرات اتلغت ده في ده في ده انا قاعدين انا دخلت القاعه قاعدين ففي بنات واقفه على الصفين على الصفين ففي بنت واقفه على العيال يعني ولسه ما فيش حاجه حصلت ولا حد دخل ولا حد حضر يعني في لجنه مليانه على الاخر يعني مليانه. فجه بقى ايه في النهايه كده قال يعني قبل ما يبتدوا الجلسه الطلبه ما تقلقوا كانوا هيخرجوا قالوا عشان عندنا محاضره الدكتور. قال لهم ما تخرجوش احنا مكلمين الدكتور فلان فلان واحنا النهارده عندنا عرس في الكليه فالمحاضرات ملغيه. عددهم بدا يكبر هيخرجوا ما خلاص المحاضرات اتلغت. فحسن اقفلوا الباب من ورا. فاحنا بنعمل تنوير بالايه؟ بالعافيه. دي لوحدها دي لوحدها في المقاطع يعني اللقطه دي ده انا برضه عشان تتخيل يومين دول الحاجه الوحيده اللي استحضرها الماتشات الايه؟ الماتشات الماتشات حاله بدنا نخرج علشان عايز اشرب ميه و Gracias.